عشر سنين من الغسلين. نعم؟ لا لا، المؤلف ذكر فيما سبق كيفية السجود، وهنا ذكر ما يسهل عليه، هل الترتيب سليم أو العكس أوضح؟ كيف؟ يعرف الأعضاء التي يسجد عليها قبل، ثم يعرف كيف يسجد على هذه الأعضاء. نعم، على كل حال مثلا قريبة، لكن أنا نبهتكم لأجل إذا ترى الإنسان مثل تعليف ولا كذا فليبين الأصل أولا قبل الصفة، يبين الأصل أولا قبل الصفة. نعم، أعضاء السجود يعني الأطراف التي يجب على الإنسان أن يسجد عليها. قال عن العباس بن عبد المطلب أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سجد العبد سجد معه سبعة أعراب، أعراب جمع إرث بمعنى عضو، بمعنى عضو. بينها بقوله وجهه ولا وجهه، وجهه بدل أو عطف بيان لقول سبعة أعراب، وجهه وبيان بالرح قوله وكفاه وركبتاه وقدمان. أما قوله وجهه فلا شك أنه عام أو كل أريد به البعض، كل أريد به البعض. وشغل بالوجه الجبهة والأنف فقط، ثم غير من يمكن السجود عليه. طيب، ثانيا كفاه، هذا أيضا كل أريد به بعض أو كل أريد به كل، كل أريد به كل. نعم، لا يقال مثلا إن الإنسان يسجد على باطن الكف، لأن لا بد منها ضروري، لكن فيه أيضا لأن الكف كل ما يوضع أطراف الأصابع أو مثلا بعض الكف. والثالث فهذه ثلاثة أعراب، وركبتاه هذه خمسة أعراب، والسادس والسابع وقدمه، قدمه أيضا بعض كل أريد به البعض، كل أريد به البعض كما تبينه السنة. وفي قوله إذا سجد العبد سجد معه إشارة إلى أنه ما يتحقق السجود إلا بذلك، إذا سجد سجد معه، فدل هذا على وجود السجود على هذه الأعضاء السبعة. طيب، وفي أيضا نقص الفوائد الآن، فيها أيضا دليل على أن السجود على الكفين، وأنه لو سجد مثلا على المرفقين فسجوده غير صحيح، وظاهره كفاه سواء سجد عليهما بطونهما إلى الأرض أو ظهورهما إلى الأرض. أولا، لو سجد هكذا يصح ولا ما يصح؟ إذا نظرنا إلى العموم يصح، إذا نظرنا إلى العموم يصح، لأن هذا الرجل سجد على كفين. نعم، التجنيح ليس بالأمر الواجب، التجنيح ليس بالأمر الواجب، ولهذا قال فقهاء رحمه الله: إذا سجد على بعض الكفين أو على الكفين مقلوبتين فإنه يجزئه، لأنه يثق عليه أنه سجد على الكف. لكن السجود على بعض الكف مثل لو حط صابعه هكذا سجد على أطراف الأصابع أو إصبع واحد، هل يعد هذا ساجد على كفين؟ هذا فيه نظر، وإن كان الفقهاء يجوزون ذلك، ولكن الذي يظهر أنه لا يجوز إلا إذا كان هناك عذر، وكان هناك عذر إذا تكون الأرض حارة جدا ويسجد على أطراف الأصابع يعاقبها، فهذا لا بأس. وأما بدون عذر فلا يقال هذا الرجل سجد على كفيه. وكذلك أيضا لو قبض الكفين لو سجد عليهما مقبورتين فهل نقول إنه سجد على كفيه ولا لا؟ أين الفقهاء يقولون سجد على كفين، يعني حقيقة الأمر أنه على الكفلان ما على المرفق ولا على الذراك. إذا دعني المسألة أن يفعلها على سبيل التعفف وما فعلها على سبيل التعفف، لكن يقولون جرت له هذه المسألة. مثل مثلا عام من جاء يسألنا قال ما الله سجدت لن يكون قد غيب، وهذه تقع من بعض العامة. أشوف إذا سجد الإنسان في الصلاة وهو يقرأ المصحف ينسى المصحف فيه ويسجد على بعضه، هذا دائما نشوفه هكذا. يمكن هذا بعض النسخ السواقي، لكن نسخ السواقي أهم من نسخ المصحف. النسخ المصحف لازم يجعل ظهر الكف إلى الأرض، فمثل هذا وقال له لا تفعل، المصحف ضعه في قبلتك واسجد على على على كفه. وفي أيضا دليل على وجود السجود على الكفين جميعا، لو أنه سجد على كف واحدة سجوده لازم، ولكن هل لا بد من استمرار بمماسة الأرض بهذه الأعضاء؟ يعني لا بد من يوم يسجد وهذه الأعضاء كلها ماسة الأرض، بحيث لو رفع رجله أو كفه في أثناء السجود قبل سجوده. نعم، يقول هذا هو الظاهر، الظاهر أنه لا بد أن يكون السجود مستوعبا، وأنه لو رفع يده مثلا يريد من بعض الناس تجده إلى أن اختلف ثوبه وهو ساجد رفع يده كما يواسيه. نعم، أو مثلا ربما بعض الناس يتفطن الشيء، وإن كان هذا ما ينبغي يتفطن الشيء من يقدر يلمسه في المفاتح ولا لا، المهم أنه رفع عضوا من هذه الأعضاء في أثناء السجود فيقال هذا الرجل لم يسجد. لكن لو فرض إنسان وهو ساجد أصابه حكة في وجهه مثلا، وش يسوي؟ نعم، لا يمكن يحطها بأحد أصابعه والباقي على الأرض، أليس كذلك؟ والحق هذا ليس محرم ولا مكروه أيضا، لأنه حركة يسيرة لدفع مشكل كثير، فإن الإنسان لو ترك الحكة ما حكها تشعر إشغال عظيم بعض الأحيان. لكن أحيانا يتنقل به الشيطان، الظاهر والله أعلم أنه من وصف الشيطان، إذا حك مثلا هنا يمده إلى الجهة الثانية وهكذا، نخليها الشيطان يمشي. إنما إذا قرأ عليه حكة وأراد أن يبرده على الحق حتى لا تشغل قلبه فهذه الحركة مأمور بها. لماذا؟ لأن بها تمام الكسور، فيها تمام الكسور. وأما قول بعض الناس ما تحرك ولا تحس ولا شيء وحتى الواحد قلبه ينتهز بهذه الحكة فهذا ليس بصحيح. الظاهر ما دام ساجدا فليكن على الاعضاء السبع، لكن من يقال كل هم عن السجود ما نقول يكون جميل، يكون جميل. اما بيسجد يكون بعض الاعضاء مرفوعا هذا خلاف الحديث. هذا الرجل اللي طرع على الشيء يقول الحمد لله كنت إذا سهل الظاهر مش هذا يعذر، الظاهر أنه يعذر، لأن مثل هذه ليس قطعا أن الحديث يدل عليه. قد يقول قائل كما تظن أنه إذا أتى بالقدر الواجب لقي الباقي تطوعا، لكنني أقول نعم يبقى الباقي تطوعا، لكن ما دام في هيئة السجود فلا بد أن يكون على الهيئة المشروعة، لا بد أن يكون على الهيئة المشروعة. نعم، والماء ما في التفريق، لأن الواجب أن تستمر جميع التجربة، وهذه الأعضاء على الأرض، فلا فرق بين يرفعها ويعيده أو يرفعها ولا يعيده، لا فرق بينهم. نعم. شلون؟ إذا سجد وهو إن هنا هو كلام المنوب على المحرم، لا على أنه مثلا لا بأس به، كلامنا على مجرد الإجزاء فقط، هل يجزي ويصدق عليه أن ويصدق عليه أنه سجد على كفيه أم لا؟ وأما مسألة السنة وشيء ثاني ما معروف. طيب، وقوله وركبتاه واضح، وقوله وقدماه أي أطرافهما كما سيأتي إن شاء الله. ويقال في الركبتين وفي القدمين بالنسبة للرفع ما قيل في الكفين هنا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبعة أعضاء ولا يكف شعرا ولا ثوبا: الجبهة واليدين والركبتين والرجلين. قوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم، يقول أهل العلم إن قول الصحابي أمر، أمر إن قول الصحابي أمرنا من مرفوع حكم، فهل مثله إذا قال أمر النبي أو ليس كذلك؟ لا، حل من باب أولى، لكن هل نقول إنه مرفوع صريحا أو مرفوع حكما؟ الجواب مرفوع صريح، وإن كان بعض الناس قد يتوهم أن قول الصحابي أمر النبي صلى الله عليه وسلم مثل قوله أمرنا، ولكن بينهما فرق، لأنه إذا قال أمرنا فقد أسند الأمر إليهم، جعل الأمر موجه إليه، لكن إذا قال أمر النبي فقد جعل الأمر موجها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، وقد ثبت الحديث بلفظ آخر كما قال المؤلف: أمرت أن أسجد. ثبت أيضا بلفظ ثالث: أمرنا أن نسجد. أمرنا، يقول الرسول عليه الصلاة والسلام. وعلى هذا فالحديث إذن مرفوع صريح. يبقى السؤال الثاني في هذه الصيغة: هل نقول إنه حديث قدسي حكما ولا لا؟ يعني إذا قال النبي عليه الصلاة والسلام، إذا قال النبي عليه الصلاة والسلام أمرت أو قال أمرني، هل نقول إنه حديث قدسي حكما؟ ها؟ الجواب نعم، نقول إنه حديث قدسي حكما، مثل ما قلنا إن قول الصحابي أمرنا حديث مرفوع حكما، لأن الآمر هو الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا قال النبي عليه الصلاة والسلام أمرت، الأمر له من؟ الله، فيكون حينئذ حديث قدسي حكما. وعليه فتقسم الأحاديث القدسية إلى صريحة وإلى حكمية، كما أن الأحاديث النبوية كذلك. نعم. نعم. لا، خل هذا عن أمر النبي، تقصي اللفظ الثاني أمرت، قول الرسول صلى الله عليه وسلم أمرت أن أفعل، الرسول قال أمرت أن أفعل، هذه فيها يعني قطع، يقول قائل إن قال الصحابي أمر النبي إن هذا من لفظه، لكن إذا قال الرسول نفسه صلى الله عليه وسلم أمرت أو أمرنا فهو قصير. وقوله ولا يكف شعرا ولا ثوبا، ولا يكف شعرا، وش هو الشعر الذي يكف؟ شعر الرأس، الشعر الذي يكف شعر الرأس، ومعنى يكف أنه يرفع فلا يسجد، وإنما نهي عن ذلك لأمرين: الأمر الأول أنه يدل على الترفع، على ترفع الإنسان أن يقع شعره على الأرض، والثاني أن المشروع للساجد أن يشعل من الأرض التي سجد عليها مساحة أكثر، نعم، بدليل المجافاة، وبدليل أيضا النهي عن كف الثوب. لذلك نقول هذه تعود إلى أمرين: حكمة في ذلك أولا أنه قد يدل على التوقع، فإن لم يكن الإنسان متوقعا فصورته صورة المتوقع. وما في مثل شعري المدهون المنظف يقع على الأرض التي هي تراب. نعم هذا واحد. ثانيا لأن إذا سجد كلما سجد شيء من الإنسان فهو شرف له وشرف له، فينبغي إذن أن يأخذ من الأرض متاحة يسجد عليها بشعره وبأعضائه. وقول ولا ثوبا يعني كذلك لا يكف ثوبا. مش معنى كف الثوب؟ أيضا ضمه ورفعه لأن يجمع لأجل أن لا يسجد كله، لأن إذا جمعه وانسحب بعضه على بعض يباشر الأرض منه قليل. وأما ضم المشلح بعضها إلى بعض فلا يدخل في ذلك، لأن هذا من جنس ضم الإزار والرداء بعضه إلى بعض، لا يدخل في هذا. نعم لو إنسان مثلا يعني جمع كل المشلح ودخل مثلا بين خوذه فهذا يعتبر كفا للثوب. وأما مجرد أنه يعني أنه يضم أحد الشفين على الآخر فهذا لا يدخل في الحديث، وليس ذلك بجمع. من الأعضاء؟ قال الجبهة واليدين والركبتين والرجلين. الجبهة واليدين والركبتين والرجلين. هنا أسقط الأنف، لأن الأنف ليس عضوا مستقلا وإنما هو من الجبهة، ولذلك الدواء الثاني التي تأتي وأشار بيده على أنفه، إشارة إلى أن الأنف ليس عضوا مستقلا ولكنه تابع للجبهة. طيب كلمة الجبهة هل لا بد من أن تكون جميع الجبهة مباشرة للأرض أو بعضها يكفي؟ بعضها يكفي. أفرض بعض الأحيان يصيب الإنسان وهو ساجد شيء مرتفع نابي، إما نواة ولا حصار ولا ما شابه ذلك، ولا يستطيع. أولا ما يستطيع أنه يجعل الجبهة كلها على الأرض لوجود هذا المرتفع. الشيء الثاني لو فرض أنه يضغط على نفسه مرة ما يقدر. الشيء الثالث أنه ربما أن بعض الناس يخلي السجود على قرن الجبهة الأيمن أو الأيسر، فنقول العزة في هذه الصور خاصة، العزة في هذه الصور خاصة لكنه مكروه. أما في الأول فإن النواة وشبهها إذا سجد الإنسان عليها فتشغله في صلاته، وقد ذكر أهل العلم أنه يكره الإنسان أن يصحب في صلاته ما يشغله. وعليه مثلا لو أحسنت عند سجودك بهذا الشيء مش تعمل؟ تنحرف، إما كان ذلك أزلته وإلا انحرفت عنه يمينا أو يسارا لأجل أن تستقر وتطمئن في سجودك. وأما السجود على أحد القرنين في الجبهة هو أيضا للكراهة أقرب، لأنه يشبه سجود من؟ سجود اليهود، لأن اليهود لما نطق الله جبل فوقهم كأنه ظل وأمرهم بالسجود سجدوا، ولكن صاروا ساجدين على قرن الجبهة وينظرون إلى جبل يخافون أن يسقط عليه. ولهذا السجود نقول إلى الآن إذا سجد اليهود ما يسجد على وجهه إلى الأرض، يسجد وجهه ما يسجد كأنما ينظرون إلى الجبل الذي نطقه الله سبحانه وتعالى فوقه. طيب إذن المشروع على هذا أن يسجد الإنسان على كامل جبهته وأن يستقر عليه. وعنه وفي لفظ قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم على الجبهة، وأشار بيده على أنفه واليدين والركبتين وأطراف القدمين. في هذا اللفظ زيادة أول قول وأشار بيده على أنفه، وفي اللفظ الأول وثاني قوله وأطراف القدمين. وعندي أي وأطراف القدمين، وفي الأول يقول والرجلين، تبين أن الواجب من السجود على الرجلين السجود على الأطراف. أين عليه جيدة. وفي رواية أمرت أن أسجد على سبع على سبع ولا أكفت الشعر ولا الثياب. القائل أيضا من نبي ها؟ أين أكفت ولا أكفت الشعر ولا الثياب. القائل النبي عليه الصلاة والسلام. وفي هذا السليم على أن قول ابن عباس أمر النبي بكذا أن هذا من تصرف هو أو من تصرفه هو. أحيانا ينسب القول إلى النبي عليه الصلاة والسلام يقول أمر، وأحيانا ينسبه إلى نفسه حاكيا له عن النبي عليه الصلاة والسلام. طيب أكفت، إيش معنى أكفت؟ بمعنى أكفت سن الأول، والشعر والثياب سبق الكلام عليه. فأقول المصلي يسجد على ما يحمله ولا يباشر مصلاه بأعضائه. هذا الباب اللي نذكره هو جواب السؤال. الشماع مثل الثوب، مثل الثوب ليس مثل الشعر. والناس جرت عادتهم بلفظ الشماع احيانا كما لا تلبسه انت الان، واحيانا مثل ما يلبسه السمع. نعم هذا هو لباسه، لكن لو فرض ان تغلل به هل نقول هذا خلاف اللباس المعهود ويشبه ان يكون كفا للثوب، او نقول ان هذا ليس كذلك؟ ولهذا العمامة التي تتفور وتلف، لأن هذا هو العادة بلبسه. على كل حال الكلام على أنه ما جرت العادة بلبسه هكذا فهو سواء كور أو هم يقع المعيه، لكن ما كفت على خلاف العادة هذا هو الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. لنفرض مثلا أن بعض الناس جرت عادتهم مثل بعض الناس الآن جرت العادة بأن رأسه يكون يعني مرتفع، يكون مرتفع، فإننا نقول تبقى على عادته، لكن لو تجد تبي عند الصلاة تكفه من أجل الصلاة قلنا هذا منهي عنه. ففرق بين ما يفعل للصلاة وبين ما يفعل للعادة. الشيء الذي جاء في العادة لا تدينا لا إذا جمعته ووضعته القراصة حتى كانت كسلام البعير ينكر عليه. جاء الصورة بعضهم يحط على الرقبة يجمع يعدل عدل أكثر ما يصير هذا في أيام الحرب، يعني في أيام الحرب يتقون بالحرمان إيش؟ جمع الشعر لا، ويسأل عن النهي عنها في الحديث الصحيح الذي ورد سنتان من أهل النار لم أرهما بعد وذكر منهن وذكر منهما نساء كاسيات عاريات مائلات مملات رؤوسهن كأسلمة البصر. المرأة التي تجمع الآن فيه بعض النساء يجمع الشعر فوق حتى أن يصير مثل السنان، هذا منهي عنه، لكن الذي تجمعه على الرقبة لا يصير منه. لأن هذا حتى لو فرض أنه ما أشغله، لو فرض أنه كفر قبل أن يسجد الصلاة دخل في الله حتى قبل الصلاة. نعم نعم، حتى إذا قصد أنه من أجل الصلاة. فإن الفقهاء رحمهم الله قال لو فرض أن الرجل عملهما لعمل قبل أن يصلي، مثل إنسان يروس ورم ثوبه لخوف من الماء، قالوا فإذا أراد أن يصلي فلينزل، أو مثل الإنسان يشتغل يشمل كله وأراد يصلي، فإن الفقهاء رحمه الله يقول يرده على حاله، لأن هذا أكمل باتخاذ الزينة التي قال الله تعالى فيها: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. ولهذا الآن لو الواحد ينفذ الآن هكذا ويجيه شخص يحترمه، وش يسوي به؟ يرد، لأن يرى هذا من كمال الزينة. الفقهاء أيضا لاحظوا ملحظا آخر بالنسبة لتشمير الكم وشبهه، قالوا إنه من كمال الزينة أن الإنسان يبقي ثيابه كاملة سابقة. إذا كان مكشوفا في الصلاة، فإن كان في قول عادة كشف الرأس فلا حرج عليه، لأن هذا الرجل اتخذ زينته. وإن كان عند قول ليس من عادة كشف الرأس فإن هذا قد نقص من اتخاذ الدين. فمثلا عندنا الآن في نجد يعتبرون أن تغطية الرأس بالشماغ من كمال الدين، ولذلك نقول الإنسان مأمور به، وليس حراما أن يخلع، هذا ليس حراما، لكنه مأمور به لأنه من كمال الدين. ولا جئت من البلاد عادتهم أنهم لا يتخذون على رؤوسهم شيئا، كل هؤلاء ما قصروا فيما أمروا به من اتخاذ الزين. نعم، هنا لكن واحدة في الأصل نغطي رأسه في مثل بلدنا، مثل بلدنا ولا فرق في صلاة الفرض والنافلة. هنا لما قلت كشف الرأس، لا، وفي الحقيقة صحيح أن الناس ما بالفجر كل الليل، بعض الناس يغير ثوبه من السيارة ويجعل لليل ثوب والنهار ثوب. فالظاهر من هذا أنه يؤمر الإنسان بأن يتزين، وإن كان شيخ الإسلام يرى أن الإنسان مأمور أن يتزين عند كل صلاة الليل والنهار وكل جمعة وغيره. لكن اللي يظهر لي أنا من السنة إن الإنسان ما يؤمر بالتجمل إلا في صلاة الجمعة، وكذلك في صلاة العيد، وأما بقية الصلاة فهو على ما هو عليه. نعم، ولهذا حث النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة أن يتخذوا الجمعة ثوبين سوى ثوبين مهنتين، دل ذلك على أن ما عدا الجمعة فالإنسان على ما هو عليه. لكن قصدنا هيئة الزينة أيضا، نفس الثوب الذي يلبس بغض النظر عن كونه نظيفا او جديدا او شيء اخر، خارج عن ذلك. فنقول اتخاذ الزينه يختلف باختلاف اعراف الناس، فقد يكون كشف الراس مثلا عند قوم ليس لا يصل باخذ الزينه، وعند قوم يصل بها، فهذا راجع للعرف. نعم. يقول لا تلبس من الأرض. لا أصل له إلا هو. ما قيل له؟ يلبس من كلا يخيط يحله بشوكة. لا. يخاف من أسفل. إذا صار مثلا فهي يمكن ترى هذه في حال السفر ولا شيء. فإذا كان ما عنده إلا هذا فهو لا بد من رفعه. لا بد من رفعه ولا يعد ذلك من الكف المنهي عنه، بل هذا من تجنب المحذور لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أسفل من الكعبين فهو في النار. ثم قال: ما النقاب يصلي يسجد على ما يحمله ولا يباشر مصلاه بأعضائه. يسجد على ما يحمله، على ما يحمله هو أي المصلي، لا على ما يحمله المصلي، على ما يحمله أي المصلي، يعني مثل ثوبه المتصل به، شماغه، مشلحه، هذا عليه وقت. ولا يباشر مصلاه بأعضائه. عن أنس قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحرب، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه، رواه جماعة. يقول: كنا نصلي مع النبي في شدة الحرب. يحتمل أن يكون هذا في السفر وأن يكون في الحرك، وذلك لأن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ليس كله مسجودا، بل بعضه مسجود وبعضه رحلة غير مسجود. فإما أن يكون هذا في الحضر ويكون أنس مع الذين ليسوا تحت السقف، وإما أن يكون في السفر والأمر واضح. وقوله فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض، يعني يقرها ويثبتها على الأرض، بسط ثوبه. ليه ما يستطيع؟ من حرارة الشمس. بسط ثوبه وسجد عليه، ولم يقل خلع ثوبه بل قال بسط. والظاهر من مراد الثوب الذي هو لابس، الذي هو لابس لا ثوبا آخر، ولكن يقول أتى بثوب. ثم إنه من المعروف من الصحابة رضي الله عنهم غالبه لا يجد ثوبين. لذلك نقول من هذه الأشياء الثلاثة يظهر أن المراد بذلك الثوب الذي هو لابس. فإذا لم يستطع بسطه فسجد عليه. هذه حكاية حال الصحابة رضي الله عنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم. أما ما يستفاد من هذا الحديث، فذكر بعض العلماء أنه يستفاد منه عدم مشروعية الإبراد في صلاة الظهر. وش وجهه؟ قول المصلي في شدة الحر فإذا لم يستطع، ولو أبردوا لاستطاعوا. طيب، لكن الصحيح أنه ليس فيه دليل، لأن حرارة الأرض تبقى ولو بعد الإبراد، حرارة تبقى، أليس كذلك؟ لا سيما إذا كانوا في سفر، إذا قلنا إن الحديث هذا كان في سفر، فإن الحرارة تبقى ولو بعد الإبراد، لأن الإبراد سيكون إلى قرب العصر فتغاوا فيأكلون، وهذا تبقى معه الحرارة. الشيء الثاني نفرض أن ذلك في وقت الزواج، وأنه في غاية ما يكون من الحر، فإن هذا الحديث ليس بذاك الصريح، والأحاديث في الإبراد نعم صريح واضح. فإن كان هذا قبلها فهو منسوخ، فإن هذا قبلها فهو منسوخ، وإن كان بعدها فهو لأن حرارة الأرض تبقى ولو بعد الإبراد. إذن فلا يمكن أن يقدمها أن يطلق بهذا الحديث المحتمل دلالة الأحاديث الصحيحة الصريحة في الأمر بالإبراد بالصلاة. وفي قوله فإذا لم يستطع دليل على أن المشروع على الإنسان أن يباشر المصلى، أن يباشر مصلاه بجبهته. وفي أيضا دليل على جواز قص الثوب والسجود عليه للحاجة، لقوله بسط ثوبه فسجد عليه. فإن قال قائل هذا فعل الصحابة، وفعل الصحابة ليس بحجة، بل الحجة بقول النبي عليه الصلاة والسلام أو فعله أو إقراره. هذا من إقرار من الذي يدينا أن الرسول عليه الصلاة والسلام علم به؟ نقول أولا أن الظاهر أن الرسول ما يخفى عليه مثل هذا الأمر، لأن سيكون حديث الناس عادة مثل هذه الأمور إذا وقعت تكون حديث الناس. كان على فرض أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعلم به، فإن الله علم به قطعا، وكل شيء علم الله به وأقره فهو حق، فهو حق، لأن الله تعالى لا يقر باطلا، لا يقر باطلا حتى ولو أخفي الباطل. ولذلك يفرح الله المؤمنين في باطلهم مع أنهم يصرون به، ما يعلم بهم أحد، ومع ذلك الله تعالى يبين باطله. وعلى دليل واضح على أن ما سكت الله عنه من أعمال الصحابة فهو علي. على أنه حق وليس بباطل، وإلا لأنكره الله سبحانه وتعالى. إذا ناخذ من هذا قاعدة، كل شيء فعل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام فهو حجة، فهو حجة وتشريع، سواء علمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم علم به أم لم يعلم. طيب وفي هذا دليل، قلنا على جواز قص الثوب والسلول عليه الحاجة، هل هناك حاجة بلا الحرب؟ مثل هنا مثل لو كان حصى أو كان شوك أو كان برد، كان تكون عرضاته جدا أيضا ويتعب الإنسان منه. المهم إذا دعت الحاجة فهو جائز. نعم، بالنسبة لنا حين بسيط، على أن كان غسلة يرفع الطاقة ويصل عليه. نعم، في عهد الصحابة الثوب يطلق على الإزار والرداء، الإزار والرداء، وغسل الرداء بسيط غير متفوق. طيب، فيه دليل أيضا على أنه يكره أن يضع الإنسان، يبسط الإنسان شيئا من ثوبه ويصل عليه. وشجع أكراها إذا لم يستطع، جعل الأمر موصولا أو معلقا بعدم الاستطاعة، فدل هذا على أنه مع الاستطاعة لا يشرع، بل ولا يجوز طاعة الحديث، ما دام أن الأمر هذا الفعل علق بالاستطاعة بعدم الاستطاعة، معناه مع وجود الاستطاعة لا يستطيع الحديث. طيب، غير الجبهة، لو بسط الإنسان ثوبه وسجد على يديه على هذا الثوب، وش الحكم؟ مثل جبهة ولا ليس كجبهة؟ هنا إذا وجد حاجة جاء، يعني جاء وإلا كله. طيب، الركبتين الأصل فيها أنها مسموعة، ولهذا لو أراد أن نكشفها قلنا ليس مسموعة. القدمين لا نأخذ ما أكتبه، ولهذا الإنسان اللي لا تكون عليه فإن رجليه لا تباشر الأرض، وكذلك اللي يلبس الخفين فإن رجليه لا تباشر الأرض، يحول بينها وبين الأرض طرف النائل، وكذلك ظهر الكفر. فصار عندنا الإسلام على حسب حال الإنسان، المكشوفة تباشر الأرض وغيرها لا يباشر الأرض، والركبتان لا بد أن تكون مستورتين، لأن ذلك من تمام فتح العورة، والكفان والوجه والجبهة المشروع مباشرة المصلى، ويكره إذا كان الحال المستقيم بالكفر. نعم، ما بضع الفرق بينه وبين الكفين، ان الحديث اول حديث عن ابن مالك قال تتكفين ولا جد اين هنا في تحسن الحدمية أنه ما يظهرنا لأنه مكروه، لكن يرد علينا مش الفرق بين دون كفين. الجبهة ورد بها الحديث، والكفان قلنا قياسا على القدمين لأن جرت العادة تشبيهنا. أين ورد إيش؟ نعم، وهو يستطيع إذا سجل بكفين عليه يجعله ثم يديه إلى الأرض إذا سجل. إذا الناس اللي بحثين هذا الدم ما رحيه تراها لأن السجود حصل وقت مع الحال. لا البس لا بأس به، لأنه ليس حاملا لها، لأن المؤلف يقول على ما يحمله من قبل، وهذا الحسن هو الأخير. في باب ضم العقبين في السجود صحيح ابن خزيمة الحديث رقم 654 يقول فوجدته ساجدا راسا عقبين راسا عقبين، هذا يعني مما يؤيد استنتاج علم الحديث عائشة. يقول رواه البيهقي ايضا في الجزء الثاني فقط 116 ايضا الألباني بعد ذكرهم الحمد لله. هذا يعيد مثل ما استنبذناه بالأمس، أيه أنه وقعت يدها على عقبين، هذا ما يتصور في الغالب إلا الأخام والصفات. الحمد لله. لو ما تجرى الأمس هو في خلاف العلم ممن يرى صحة السجود وأن هذا مثل ما لو سجد على بعض الكف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل ذلك عضوا مستقلا. ومن قال إنه لا يجزئ، لأن كون الرسول عليه الصلاة والسلام يشير إلى أنفه يدل على أنه لا بد من السجود عليه، ولهذا ما قال على الكفين وعشر مثلا إلى وسط، فكونه ينص على يشير الى الانف يعني لا بد منه. المشهور من المذهب انه ما يصح السجود الا بالجبهه والانف جميعا، وهذا هو الاقرب انه ما يصح، خصوصا وان بعض الناس يصير عنده ولاده بلا تكبر انه يلغي ما انفه بالتراب، الجبهه يمكن يتحمل لكن مثل الركبتين. وسبق أيضا أنه لا بأس عند الحاجة أن يجعل الإنسان بينه وبين مصفاه حائلا مما يحمله، لأنه ما يحمله من قبل. أما ما لا يحمله فهذا لا بأس به، فإنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سجد على الخمرة، والخمرة عبارة عن حصير صغير بمقدار ما يسجد عليه المصلي، لكن الكلام على ما يحمله المصلي هل يسجد عليه أو لا يسجد نقول لا ينبغي السجود إلا إذا جعل حاله إلى ذلك، وسبق حديث عنه فيه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في يوم مطير، مطير يعني نعم لا مطر، وهو يتقي الدين إذا سجد بكساء عليه يجعله دون يديه إلى الأرض إلى سجد صوابا. قوله رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في يوم مطير لم يبين ابن عباس رضي الله عنهما متى كان هذا الجهل، ولا نظن أنه ما ذكره أبو سعيد الخدري رضي الله عنه حين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجر ليلة 26 وسلب على الصيف، لأن هذا بسعيد صريح لأنه رأى على جبهته وأنفه أثر الماء والصيف، فلم يتق النبي صلى الله عليه وسلم الأرض في تلك الليلة، وذلك والله أعلم تصديقا للرؤيا التي رآها. فإنه قولي ليس القدر يكون فيها قولي ليس القدر عليه الصلاة والسلام ولا يكون فيها وسبب الإسلام أهم ثلاثة رجلين الذي قالت عليه الصلاة والسلام قرأ رجلين يتلحين فهو فيها أو لسبب آخر لكنه يكون فيه علامة وهي أنه يسجد في ماء وطين من صبيحة فمطر نظر السماء في الليلة ليلة 26 وكان مسجده صلى الله عليه وسلم على عريش أبي بن وصف المسجد سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أجرها على الماء والطين ليلة 21 فعلى كل حال قضية الحديث بن عباس هذا ليس حديث بن عباس فهي قضية أخرى لكننا لا نعرف الشاهد قوله ويبقى الطين إذا سجد بكساء عليه لو كان كساء مفصلا في السلم ما في السلم لأنه إذا كان المصلي لا يحمله فلا إشكال في جوابه لكن إذا كان يحمله كساء عليه هذا هو وجه الإشكال ولكن من الحاجة لا بأس به قل هذا سببا مع السبب الذي ذكره عنه هذا مستكر السبب جدا الخطر هذا الطين فإذا بسط الإنسان ثوبه وهو يصلي ليسلق الطين فلا حرج عليه ولا نقول إن هذا مخالف لغير السيد القدري لأنه ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام هذا وهذا فإن شاء الإنسان سجد على الطين وإن شاء الإنسان أفاق وقوله يجعل نزول يديه الى الارض يدل على ان اليدين تجب شلون يديك تجب في انهما مكسوفتان الا اذا دعت الحاسب الى ذلك وعلى هذا فلا ينبغي الرجل اذا سجد القصه الثلاث ياتي العجل مثل ما يوجد بعض الناس رايت في الحقيقه إن هذا خلاف السنة أن تباشر اليدان الأرض إلا إذا دعت الحاجب إلى ذلك وعن عبد الله بن عبد الرحمن قال جاء النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بنا في مسجد ذلك الأسفل قبل من الأنصار فرأيت واضعا يديه في ثوبه إلى سجد رواه أحمد وابن ماجه وقال على ثوبه رواية ماجه على ثوبه ورواية أحمد في ثوبه طبعا إذا صارت نفس الثوب مجفة ستكون عند السجود على الثوب فلا فرق بين الروايتين إلا بلغ هي أيضا دليل على أنه يجوز وضع اليدين في الثوب إذا سجد لكن هل هو بدون الحاجة أو مع الحاجة هذا الحديث حقيقة ليس فيه دليل على أنه معصر ما في دليل عنه في الحاجة ولا غيره لكنه لولا أنه حال خلاف ما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول محتاج أن نذكره هل قال رأيته وقد صدر الخفين؟ ما قال هذا يلعب لكن لما كان هذا أمرا خارجا عن العادة ذكره فيدل ذلك على أن الأفضل والأولى للإنسان أن لا يفعل لكن لو فعل فلا بأس به إلا أنه ينبغي أن يحمل ذلك على الحاجة فالجلسة وأن الأفضل في اليدين أن تكون مكسورة بين اليدين وعند باب الحديث رواه ابن ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة قال الشوكان وقد اختلف في إسناده وعبد الله هذا سكت عن ثابت بن زيد وقال البخاري قال الحسن كان القوم يسجدون على العمامة والقلم ويداه في سميه مؤقتا من التابعين، ويقول كان القول ما القول؟ الظاهر انه صحابه، طبعا انهم صحابه لانهم هم الذين يستدلوا بافعالهم، واما التابعون فالصحيح انه لا يستطيع الحجه عنه، وذلك ينبغي ان يفقد في القول. اولا اختلف العلماء هل قول الصحابه حجه ام لا، وعلى القول بانه حجه فهل جميع الصحابه اقوال حجه، ام الذين عرفوا بالعلم والفقه، ام الخلفاء الراشدون فقط، ام ابو بكر وعمر فقط؟ على خلاف في ذلك كله، فالصحيح ان قول الصحابي ليس بالحجه الا من عرف بالعلم والفقه. عرف بالعلم والفقه هذا قول الحجه، لانه لان عنده علما، والعلم الذي عنده ليس عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما ابو بكر وعمر، فان النبي صلى الله عليه وسلم نص على الاقتداء بهما، قال اقتدوا باللذين من بعد ابي بكر وعمر. ولكن مع ذلك قوله حجه بشرط، بشرط ان لا يخالف النص عن النبي عليه الصلاه والسلام او يكذب، فان خالف نصا في كتاب الله او في سنه رسوله صلى الله عليه وسلم فليس قوله حجه بالاجماع، وذلك لانه لا يعارض قول احد قول النبي صلى الله عليه وسلم بقول احد دائما. فالتابعون اقوالهم لك، لكن لا شك انها اقرب الى الصواب ممن بعده، لانهم ادركوا الصحابه واخذوا عندك عنهم، والأمة لم تختلف اختلافا كثيرا بعد، فقولهم أقرب إلى الصواب، لكن ليس كحجة، بمعنى أنك ليس من حقك أن تحتج علي بأن هذا قولك أو هذا قول قتادة أو هذا قول فلان وفلان التابعين، لأنك حتى وإن احتجت علي بذلك يا أخي سيدي أرفض هذه الحجة، لي الحق في أن أرفض هذه الحجة، ليش؟ لأنه لا حجة إلا في قولك ورسولك وفقهاء الصحابة رضي الله عنهم ما لم يخالف النص. فإذا اختلف الصحابة في مسألة على قولين، فبأي أقوال تأخذ؟ بما دل عليه الدليل، بما يرجحه الدليل، فإن لم يوجد مرجح من الأدلة فلا شك أن الأخذ بمن بقول من هو أعلم أولى من الأخذ من دونه. فما تتوكل عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع من دون الصحابة، فالأولى أحمد الأخذ بقول عمر، إلا إذا كان الثاني معهما يرتب قوله من كتاب الله أو من رسول الله صلى الله عليه وسلم فإننا نأخذ به. طيب الحسن هنا يقول كان القول يعني الصحابة، وساق ذلك لماذا؟ دلالا على الجواب، وأن قول النبي صلى الله عليه وسلم يجمع نفسه على تبدعهم على الجبهة ما لم يكن كأنك بدر، إن كان أنك عضو فلا بدر. وقوله القلم هو مشي، القلم هو القلم هو نعم شيء يوضع الراس مثل الطواف الدراع، وقد ذكر الفقهاء ان الفراق لا تكون، ولعل ذلك في عصر من العصور كانت تتخذ عاده من الفراق. وقوله يداه في كميت يعني ويسجد الرجل ويداه في كميت، يداه في كميت، والظاهر ايضا ان هذه الاكمام التي اشار الى الحسن ليست اكمام القميص المعقوده، بل اكمام كان الناس الذين يمكن تكون سنة في نعرفه تسمى ثوب المرتب، ثوب المرتب نعم ثوب يجعل اللغة ثم واسع، وفي أيضا مفتش طويل طويل، بعض الناس يكون سفح في العصر، فإذا ثوب الأنصار يقتضون الصغر في الأنصار والصغر عقدوا ويقف يبكي إلى تكتبوا الصغر. نعم هذه الأحمال لعل الناس ترمي بسنها في عهد ويسر الرجل ويدعو الرجل. أما كل القبيل فإن الأولى أن تكون إلى الرجل هذا الأول، ويجوز أن تقول إلى أطراف أقارب ما لم يكن في ذلك أخوي لا ولا فهم يكون. قال وروى سعيد في سننه عن إبراهيم، من إبراهيم؟ نعم، قال كانوا يصلون في المساجد والبرامج والطيالسة ولا يشركون أيديهم. في هذا أيضا دليل على جواز السجود على هذه على الأسنان، ولكن لعلهم يكثرون ذلك بمشقة إفراد اليد وأنها تحتاج إلى عمل. المساجد التي ما سوى أو قرّة طوية القدس، إذا كانت طوية القدس عليكم أن يبلغ الإنسان حاول يبتل القدس تجد عنه أو إلى أن يسمره قبل أن يصلي فيكون ذلك من باب قبل القدس. لذلك صاروا يدعونها ويبتلون عليها. وأما البرامج فإنها جمع كله وكل ثوب وقصد منه، ويستعمل ذلك أهل المغرب ما تشاهده في أيام الفجر تجد ملتصق به شيء يغطى الراس مثل القبر هذا البراد. أما الطيار فما أشبه به على أفل حال اللي عند العلم على الغيب هي فيما يصف الله عنه من الصلاة فهذه الثياب واسعة كبيرة بدليلهم أن الصرف عليهم صرف على الإنسان ويصلي ولا يصلي إليه. وقال خلاصة الكلام في هذا الباب أن المشكوك صلاة الإنسان مباشرا بمصلى في جهته ويجب، أما الجيبي محل نظر، وأما الركبان فمسكوكا، لكن إذا دعت الحاجة فإنه يجوز، وآخر ما يكشف أحدهما ما هو الجسد والأنف، ثم اليدين، ثم القدم، فإن الجسد والأنف إبانة واضحة، إبانة وجرام واضح أنه ما كان على شيء يقصد به الا اذا لم يستطع ولكن كما ترون في خير النعفاف في نقل النقرفنان ما يدل على ان المساله قد جاءت اليها صدره. وكذلك ايضا في الصحابه والصلاه في القران التوحيديه ما يدل على ان المساله قد جاءت اليها صدره هي اخف من الجبهه البشر. ومن سبب القدمين من النظر ان نقول ان مثلها ما يستدل اذا كانت قد شيء أو أن هذا بأس بالتسجد كما وضعه الكلمة عليه الصلاة والسلام في الناس، فإنه لو كان المشروع كشف السجن لكان لا تلبس الناس إلا لحاجة والظاهر أن وكذلك الظاهر أن مسة القدم ما فيها تفصيل كشف والسجن واليد ترجح فيها كشف. وأما الجبهة فالكشف فيها آخر من ذلك هذا ما ينبغي أن نصلي على شيء يقدر به على جهته إلا إذا درس قدر البلد. ذكر البخاري رحمه الله مثلا أنه يكره يصلي أن يخص جبهته بما يكفي عليه، حتى ما كان الناس يفعلونه في السابق، كان الناس السابق يضعون المروة في مهبه ويسجد على الإنسان يفتح وعنه إلى يديه. هذه بسنة الأرض جارية مثلا، بسنة الأرض جارية يعني مفصلة ليس يفصل عن المصلي، لكن قالوا في علة ثانية وهي مشابهة ظاهرة، لأن ظاهرة يخصون جباههم بشيء يسجدون عليه، نسميه نحن التربة. هذه التربة أنا رأيت مثل علبة التشبيه، علبة مصنوعة من الطين، وقال هذا من طين كربلاء، ولكن في الدول السعودية العراق يقال انها بقلاء سباع انتم تلف، هذه موضوع من هذا من جاء باعوا عليه يسجدون عليه يتبركون بها يتبركون بها. بعضهم يسمي قد ذكرناها في اكبر الصلاه يعني، ولكن قصدي ان لا اسجد على شيء من غير ان اصبر لذلك اصبح ما اسجد عليه على دعم لا يرى مسجد عليه لان غير ان اصبر. فلا بد عندهم ان يسجد هكذا دعم على شيء من جنس الارض كالحجر والطين ونفس الارض المنصوص قد يسجد والتصديق ما يسجد عليه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني قائما رفق قائما حتى نقول قد أوهم أي وقعت وهم أي مثله. وهذا يدل على أنه كان يجيل هذا الوهم. وكذلك يقعد بين السجدين حتى نقول قد أوهم فيطيل هذا الوهم. وإنما قال أنس ذلك لأنه وراء بني قريش الذين أتقهم أنس كانوا لا يطيلون عليه السجدين. وعنهم أخذ الأسماك هذه ما يطيلون الجلوس بين السجدين ولا القيام بعد الركوع. هذا خطأ، إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل ركوعه وقيامه بعد الركوع وسجوده وجلسته بين السجدين يجعلهما قريبا من السواء، قريبا من السواء، لأجل أن تكون الصلاة متناسبة. أما عمل الناس يوم هؤلاء الذين يفكرون القيام بعد الركوع والجلوس بين السجدين هذا خطأ، هذا خلاف السنة. وإذا لم يكن فيه طمأنينة صار ذلك مثلا للصلاة، صار مثلا للصلاة. وكثيرا ما نرى هؤلاء ونأمرهم بالإعادة، حتى لو قالوا مثلا أنه على مثل فلان وفلان، هذا المذهب مطلوب شتر من مطلوب، لأنه خلاف الحديث صحيح الطريق. حتى تطمئن حتى تطمئن، إذا كان الرسول يقول حتى تطمئن قال حتى تعتبر قائما، وفي رواية حتى تطمئن، ويقول حتى تطمئن ساجدا، حتى تطمئن جالسا. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم باب واحد، الركوع والسجود والقيام بعد الركوع والجلوس بين السجدين. إذا لو قالوا نحن نتبع فلان وفلان ومن هذا مما ينكر على فلان وفلان، ننكر عليكم ونقولهم بالإعادة. طيب، وفيه أيضا قول حتى نقول قد أوهم. كيف نقول قد أوهم وهم يعرفون أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يجعل قيامه بعد الركوع وجلسته بين السجدتين مقاربا للركوع والسجود؟ أو كيف يقولون قد أوهم وهم يعرفون أن هذه حالة؟ لأنه ما يفهم أن السجدة إذا خرج السجدة عما يؤخذ منه. نعم، ها إيه عندك كيف نقول قد أوهم؟ ها لا ويقال وتعلم أي كيف معنى؟ أنا يظهر لي إنه قد أوهم بالنسبة للحال التي أصبحت، يعني حتى يقول القائل في وقته إنه أوهم، لأن الإنسان إذا أطاله في زمن إفساد الناس تفسيره يشتم الناس أنه نسي، الناس أنه نسي، وإلا كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام ما يظن أنه نسي. وقد علم أن من عادته جعل الركوع والسجود والقيام بين بعد الركوع والسجود بين السجدتين على حد سواء، وهم يعرفون ذلك منه. ولا يمكن أن يقول أوهم وهو على عدد. وفي رواية متفق عليه أن أنس قال إني لا آلو أن أصلي بكم، لا آلو أي لا أقصر أن أصلي بكم كما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بنا، يصلي بنا. فكان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما حتى يقول الناس قد نسي، وإذا رفع رأسه من السجدة مكث حتى يقول القائل قد نسي، يقول الناس قد نسي. هذا أيضا مما يرجح ما قررنا من الوراد بعرف الناس في عهد أنس، يقول القائل قد نسي لأنه تطالب على خلاف ما كانوا يعتدون. وفي هذا دليل على استحباب إطالة الصيام بعد الركوع والجلوس بين السجدتين. عند الناس الآن في قيام رمضان يطيلون الركوع والسجود، لكن الجلوس بين السجدتين والقيام بعد الركوع حسب ما أعهده أهل من الناس أنه لا يطيلون، يجعلونه كالعادة، وهذا خلاف إذا أطار الدخول أطار القياس الذي بعد بنحو الدخول. وقد سبق ذلك في حديث زيد بن دينار أيضا، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام نحو الدخول. هذا المثل لذلك ينبغي لكم أن تنبهوا الأئمة على هذا المثل، لأنه ينبغي أن يطيلوا القيام بعد الدخول بمقدار، وأن يطيلوا المثل بالزيد بمقدار الدخول. يبقى الآن يوصف حتى تقدم، نعم تقول لا لا تتقدم، أما بعد الركوع جاب الركوع فإنه موضع ثناء الحمد، تكرر الحمد كرر جمع لرب الحمد لرب الحمد إلى أن تفارق الركوع. وأما الجلوس بين السجدتين فإنه موضع دعاء، موضع دعاء تدعو الله سبحانه وتعالى حتى يكون جلوسه مقاربا لسجوده لأجل تكون الصلاة متناسبة. طيب، وعن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين رفع حذي رفع حذي رفع حذي رفع حذي. ولهذا وكان على ذلك حين من مررنا بحديث زيد، وان رسول الله عليه الصلاه والسلام البقره والنساء وال عمران، ان لو جعل الركوع بمقدار القيام والسجود بمقدار الركوع والقيام بعد الركوع بمقدار الركوع والسجود بمقدار السجده بدا احضر يومي نحن ذكر يوم يومي يقصنا الركعتين بيومي هذا غنى، لكن المعنى انك اذا اطلت القراءة فاطل فيها هو السجود حسب حسب لا لا ولا قريبا ولا قريبا. اذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقرا في صلاة الظهر بنحو من الافلام من تنزيل وكان يرفع ويسجد مقدار كم عشر وين عشر الثمن فرق عظيم، لكن المعنى انك اذا خصصت في القراءه خصصت الركوع مثلا في سنه البشر تقرا قل يا ايها الكافرون قل الله اكبر خاطب الرسول وسجود لله خصص لأنك خصصت القراءة خصصت الركوع، وإذا أعطيت القراءة فأعطي الركوع والسجود لكن بحسبها حسبها ليس معنى بقدر هذا. وعن ابن عباس الظاهر هذه المسألة عندي في الوقت الأولى أفضل من الثانية، فهل هذا الصور يشمل بقية الأركان أو القراءة فقط؟ الحديث في هذا عندي غير ظاهر غير ظاهر، لكن حسب ما أقول كلام العلم أن بقية الأركان تتأثر، وعلى هذا فيكون الركوع والسجود في الركعتين الأخرين أخر يكون أخر، وهذا هو الظاهر، لكن ما أعرف وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين اللهم اغفر وارحم واجبر واهدني وارزقني. وعن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين رب اغفر لي رب اغفر لي رواه مسلم. طيب كان يقول رب اغفر لي رب اغفر لي، معروف ان حذيفة رضي الله عنه صلى مع النبي عليه الصلاه والسلام داخل صلاة الليل. وحذيفة وغيره يستدلون بهذا الحديث على أنه على أن رب اغفر لي هو الذكر بين السجدتين. فإذا قال قائل هذا في النفس فما جواب؟ الأصل أن ما ثبت في النفس ثبت في الفرض إلا بدليل، وما ثبت في الفرض ثبت في النفل إلا بدليل. من أين أخذنا هذه القاعدة؟ قول عادل إن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل، وما ثبت في الفرض ثبت في النفل إلا بدليل. أخذناه من دليل مفصل. عقيل من يعرف؟ صحيح، هذا تعليم، هذا تعليم من جنس واحد، والعبادات من جنس واحد ما ثبت في فصل، ما ثبت في فصل إلا بدليل. لكن نريد دليلا على حدث دليلا علميا لا عقليا. حضرة الله عنه حكى عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يصلي على راحلته حيث يصلي، ثم قالوا غير أنه لا يصلي عليه المسلم. كلمة غير أنه لا يصلي عليه المسلم لولا هذا الاستثناء لقلنا يصلي المسلم أيضا، لأنه كان يصلي على راحلته يوسف على بعيد غير أنه لا يصلي عليه المسلم. إلا ذلك أن من مقصود أن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل. ما هو الفرض الثالث؟ يدل على أن الأصل رفض التساوي إلا بدليل. وكذلك المعنى المعقولة التي وعمت بقول الرسول صلى الله عليه وسلم صلوا، لأن قوله صلوا أي فرض ثم نفل، كما رأيتم يصلي أي في الفرض وفي النفل أيضا. في سبعة لكن قصدنا هذا بالنسبة على فعل إذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام في الفرض زيادة أو في نفله زيادة الفرض. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما طيب وفي حديث حذيفة تكرار رب اغفر لي، هل يكرر مرتين فقط؟ رد أو أنه يكرر أكثر، وأن ذكر المرتين على سبيل المثال. يعني مثلا جائز يقول كان يقول يدعو ذات سبحان رب العالم سبحان رب العالم، يعني يكرر بدليل قوله بين السجدتين، يقول بين السجدتين رب اغفر لي ولم يذكر شيئا اخر، هاتين الجملتين فقط لا يتناسبان مع طول صلاه النبي عليه الصلاه والسلام في القصه التي ذكرها اليه، فالظاهر انه يذكرها اكثر من هذا او المره الثانيه في القصه الثالثه. وليس قطع النبي عليه الصلاه والسلام كان عبارة القراءة وعبارة القرآن وعبارة القرآن وعبارة القرآن، ومعلوم ولم يذكر أنه يقال إلا رب اغفر لي رب اغفر لي. نعم، وظاهر أن نحن المراد بيان التكرار مأخوذ من سورة المسلمين، هذا كما كان في كل يوم الثانية أن المراد التكرار يعني يكرر رب اغفر لي. طيب التكرار في الدعاء مشروع ولا لا؟ فيما ورد بين شر مشروع، وفيما ورد فرض عدم غير مشروع، وفيما لم يرد من ذلك ولا ذلك فإن المستحب ولا القدر، لأن إذا كان القدر خارج فتعد أحيانا يدعو الواحد يدعو ربه بجملة يكررها بأن يجد أن قلبه يخشى ويلين، بينما لو دعا بغير ما حصل له ذلك، فإذا كرر هذا الذي يشهد نفسه يقع قليلا بفتها هذا أمر يكون وقد كان الرسول وقد قام النبي عليه الصلاة والسلام في ليلة بآية واحدة يكررها حتى الصلاة، وهي قوله تعالى إن تعذبهم فإنك عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. أين قد تقرأ؟ لأن استحنا عين عظيمة. طيب بالمناسبة لماذا قال وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم؟ نقطة السلام يقول إنك أنت إجمالا وما ورد من الإفراد والانفصال فالأحكام على الانفصال ورد مرة واحدة لأبي مرفوع وما لم يرد أن تنظر عليه Thank you.